لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب الثامن كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الرقى والتمائم، وهو كأنه يعني تكملة للباب السابق الذي ذكرناه في المرة السابقة، وفيه من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. لبس الحلقة والخيط ونحوهما يعني من الشرك بالله سبحانه، أن الإنسان يعتقد نفعا أو ضرا في شيء سوى الله سبحانه تبارك وتعالى، من أنه يلبس حلقة يظن أن دي حتجيب له الحظ أو حتمنع عنه الشر، كما ذكرنا قبل ذلك. وقال ربنا سبحانه: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. حسبي الله، وهذه كلمة عظيمة، كلمة حسبي الله لابد أن يتأملها الإنسان، لأنه دائما بنقول هذه الكلمة زي ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما نقول إن لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمات تفيد التوحيد، يعرف الإنسان المعنى لهذه الكلمة يعتقده ويعمل بمقتضاه. فلما يقول قل حسبي الله، معنى كافيني الله، حسبي يكفيني الله، يكفيني كل عدو، يكفيني كل شر، يكفيني كل عين وكل حاسد، يكفيني من كل شيء، يكفي ويغني ويعطي ويقني سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لما تقول حسبي الله تكون موقنا بما تقول. الذي يقول حسبي الله حيعلق حبل في إيده عشان يجيب له الحظ، مش ممكن يفعل هذا الشيء. حيتشاءم بشيء من الأشياء إنه حيمنع عنه القدر، مش ممكن يكون. فكلما قال الإنسان ذلك: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، أنا وكلت الله عز وجل في أمري كله والله يكفيني الشرور كلها، يبقى اعتقادي في الله وحده لا شريك له. فإذا اعتقد الإنسان حد تاني مع الله يفعل أشياء، هذا مشرك شركا أكبر، يخرج الإنسان من الملة. فإذا إنسان تعلق وترا ولا تعلق ودع أو خرز ويعتقد إن هذه الأشياء تنفع وتضر مع الله، هذا شرك أكبر مخرج الملة. لا، قد يقول لا هي بتنفع بس بإذن الله، هذا شرك أصغر، يقع في شرك لأنه اعتقد أن هذا سبب من الأسباب، وهذا سبب غير مشروع، لم يشرع الله عز وجل ذلك، إنما الذي شرعه لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء سبب مشروع، فإذا جبت بسبب من الأسباب اعتقدته أنه مشروع وفعلته ولم يكن مشروع، يبقى وقعت في بدعة من البدع. أو إذا ظننت أنه ينفع ويضر مع الله سبحانه، هذا كفر أكبر وشرك أكبر. لا، اعتقد الإنسان أن هذه الخرزة ولا هذا الحجر ولا هذا الشيء أنه ينفع بإذن الله، زي ما كثير من الناس يعلق حاجة يقول لك هذه بإذن الله تنفع، هذا شرك أصغر، هذا شيء، هذا لا يخرج من الملة بذلك، ولكن وقع في شيء من الشرك، اعتقد أن في شيء مع الله عز وجل، وإن كان هو يقول بلسانه أنه الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا سبحانه: هل هن كاشفات ضره؟ لو أراد الله عز وجل ضرا للعباد أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ لا شيء أبدا، يقضي يمسك الضرر النازل من السماء إذا أراد الله أن يصيبه به، ولا إنه يرفع الرحمة النازلة من السماء إذا أراد الله عز وجل أن يرحم عبدا من عباده. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يبقى الإنسان المؤمن يتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يعتقد في نفع شيء وضر شيء إلا أن يأذن الله سبحانه، وإلا أن يكون هذا الشيء شيئا مشروعا، زي ما الإنسان يجيب مية زمزم ويشرب مية زمزم، وهنا يقول إنها تنفع بإذن الله، هنا تنفع بإذن الله لأنه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. يبقى على ذلك لو جاب مية ثانية غير مية زمزم ويقول تنفع في كذا أو تنفع في الدعاء، نقول هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي قاله في ماء زمزم. يبقى ما تحطش الحادة اللي جاءت في فضل ماء معين في شيء آخر، لا تبتدع في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول في حديث عقبة ابن عامر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وفيه يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال: ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. كان إسناد هذا الحديث في هذا الشيء فيه ضعف، لكن أصح منه: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة إيه التميمة؟ التميمة كان في عند أهل الجاهلية خرز، خرزة زرقاء، خرزة حمراء، يقول لك دي تمنع عني العين، تمنع عني الشيطان، زي ما بعض الناس يفعل ذلك، إنه يجيب خرزة، يجيب حلقة من نحاس، حلقة من كذا، يجيب حبة بتاع معدن ويقول لك إن دي السلسلة اللي فيها الحاجات دي عشان المرأة تولد، عشان هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وجاء في حديث العقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، عشر أفراد يوم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يدخلون في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، مد يده إليهم واحدا لغاية التاسع، وجاء العاشر ما مدش إيده له. ليه؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ليه؟ هنا أخبره الوحي إن ده معلق خرزة جوه ثوبه، معلق خرزة تميمة، إن هنا يعتقد الخرزة دي تنفعه أو تضره، فالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي أخبره عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: إن عليه تميمة، إن عليه. فأدخل يده فقطعها، يبقى مخبيها، كان مخبيها زي ما حدش شايف، هذا الشيء اللي يعلق حجاب يحطه جوه هدومه من جوه، يحطه في الحجاب في جوه الجواني مش عارف. فهنا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره الوحي بذلك، فقطعها الرجل فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. يبقى هذا الذي يفعل ذلك، يعلق خرزة، يعلق شيء يظن أن هذا ينفع مع الله أو من دون الله، هذا من الشرك بالله. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوله، حذيفة هذا الصحابي الفاضل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، دخل حذيفة على مريض يعوله فلمس عضده، يعني أنه بيحسس على عضد الإنسان، وجد على العضد بتاعه حبل، معلق حبل عليه، رابط حبل عليه، فقال: فإذا فيه خيط. قال: ما هذا اللي أنت معلقه ده؟ قال: شيء رقي لي فيه، شيء رقي لي فيه. يعني كان أهل الجاهلية يجيب الحبال وبعدين يربط عقدة وينفخ فيها ويقول كلام، عقدة تانية ينفخ فيها ويقول كلام، وبعد كذا عقدة كده، وبعدين يربطها ويقول لك دي حتشفيك حتشفيك. فإذا اعتقد أن هذه تشفي، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا قال: لا، هي ما بتشفيش، الذي يشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنا بعلقها عشان ربنا، هذا شرك أصغر، هذا شيء، هذا ليس مخرجا من الملة، هذا شرك، اعتقد أن هذا سبب موصل له، هذا ليس، لم يجعله الله عز وجل سببا. فهنا قال له حذيفة رضي الله عنه بعدما قطع هذا الحبل الذي في يدي، قال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لو أنت مت في مرضك ده وأنا شفت وإحنا بنغسلك إن على إيدك هذا شيء ما صليت عليك، هذا للزجر عن ذلك. احذر أن يكون توكلك على غير الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الذي يبيحه الله عز وجل الذي تفعله. الرقية الشرعية بأنك تقرأ القرآن، تضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وتقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقضاته من شر ما أجل وأحاذر 7 مرات. يبقى هنا هذه الرقية شرعية تفعل ذلك. أما تعتقد أن حبل يد الإنسان يبهولك ويعقد عليه، وأن هنا الحبل والعقد طريق السحرة حتى لو جاء البعض يبدلها يقولك لا ده أنا بعقد عليه ونقرأ قل هو الله أحد، تشبهت بهؤلاء السحرة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. العقد هذه في القرآن يقول لنا ومن شر إيه النفاثات في العقد، ده طريقة السحرة، النفاثات في العقد، تجيب الحبل تعقد عقدة وبعدين تقول فيه كلام، تأخذ العقدة الثانية وتقول فيه كلام، والبعض من الناس يقوم يخترع شيء من ذلك هو من الشرك بالله عز وجل. يجيب حبل وبعدين يمرره على اللي اسمهم محمد، البعض يقول لك عايز 3 اسمهم محمد يربطوا لي يعودوا لها، وبعض يقول لك 40 واحد اسمهم محمد، اشمعنا يعني اسم محمد ده كان هو التقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، غير ذلك الاسم لا يرفعه ولا يضعه حسب هذا الإنسان العمل الذي يرفع ويضع. فهذا من شرك هؤلاء، اللي اسمه محمد يجيب يعود لي عقدة فيها ويقرأ لي قل هو الله أحد. هنا هي طريقة السحر، يفعل الشيء، العقدة نفسها طريقة السحرة، كأنه خلط طريقة السحرة بقل هو الله أحد هذه بهذا، وبعدين يعمل 40 عقدة، وبعدين يجي المرأة اللي ما بتخلفش يقول لها اربطي على بطنك هذا الحبل حتولدي. الحبل هو اللي حيولدها، هو اللي حيجيب لها هذا الشيء، هذا اعتقاد في غير الله سبحانه. فنعتقد ان الحبل حيخليها تولدها هذا شرك اكبر مخرج. اذا لا والله ده هي انا قرات قل هو الله احد فيه وان هذا طريقه مصل والله هو الذي ياتي، هذا شرك اصغر بالله عز وجل، ولا يحل هذا ولا يحل هذا. ولذلك حذيفه قال للرجل اللي وقع في ذلك قال لو مت وهي علي ما صليت عليه. يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني إذا كان الإنسان يقول يا رب يا رب هو معلق حبل في إيده وحط حظاظة في إيده وحط حاجة تعمل له مش عارف إيه، إذا كان على ذلك بعدين يقول يا رب يا رب ربنا لا خلي هذا الشيء تنفعك خليها تنفعك، يبقى هنا لا يستجب له لأنه طلب من هذا الشيء وطلب من الله. لا يطلب إلا من الله بالأسباب المشروعة لا بالأشياء الممنوعة. قال لنا برضو في الحديث الآخر إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم، هذا حديث يرويه أبو داود من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. زينب بتقول عن ابن مسعود ذلك، وبعدين بتذكر قصة ابن مسعود بيقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت لما تقول هذا، ليه بتقول هذا الشيء؟ والله هي المرأة زينب وهي صحابية وهي لها فضيلة وكانت غنية وكانت تنفق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعلم صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرها أن نفقتها على زوجها صدقة، ويجوز تعطي زوجها من زجاجات مالها لأنه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. الغرض أنه هنا في الحديث لما سمعت من ابن مسعود يقول ذلك إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهي كأنها بتقول له بس في حاجة كانت بتحصل لي وكان فيها يعني التميمة نفعت في حاجة من الحاجات، والله لقد كانت عيني تقذف. هذه صحابية زينب زوجة ابن مسعود تقول لزوجها إن عيني كانت تقذف، عيني بتقعد تحمر والدمع تدمع تنزل دموع، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، أو فلانة اليهودي كانت تذهب فكان يرقيها، فإذا رقاني سكنت. كان رقية، أنا تعرفش يهودي بيقول إيه في الرقية، بس كان لما بيرقي هذا اليهودي ولا هذه اليهودية بيذهب عنها اللي كان في عينها. طيب إيه الأمر هنا؟ ابن مسعود يقول إنما ذاك عمل الشيطان، هذا عمل الشيطان عشان الشيطان يخليك تروحي لهذه اليهودية. زي ما كثير من المسلمين تلاقي لما يحصل له يقول لك مسحور في مش عارف إيه في إيه، روح البيعة روح الكنيسة روح مش عارف إيه أعمل إيه، فيعتقد إن هذا ينفع ويضر من دون الله، وإذا ذهب ذهب عنه هذا الشيء، إذا رجع لبيته رجع له الشيء مرة. الشيطان يتلعب به لأنه لم يتوكل على الله سبحانه. الذي يتوكل على الله الله يعصمه سبحانه تبارك وتعالى. الذي في قلبه الشرك له عمال يتنطط شمال ويمين ويروح لفلان ويروح للساحر ويروح للكاهن العراف وكذا، وبعدين يقول يا الله يا الله إيه أنت أشركت بالله سبحانه. يبقى هنا من توكل على غير الله وكله الله عز وجل إلى هذا الذي ذهب إليه. ابن مسعود يقول إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بهذا الدعاء تدعو أنت، ارقي نفسك، حطي إيدك عليها وقولي بسم الله بسم الله بسم الله، وقولي هذا الدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إيه هنا حكاية القلادة؟ هذه القلادة اللي هو العقد، ومش شرط يكون خرز، ممكن يكون حبل بس اسمه قلاد، لأنها تقلد به الرقبة، يعني يعلق في الرقبة حوالين الرقبة. فكان أهل الجاهلية أهل غزو، يغزو بعضهم بعضا، حارب بعضهم بعضا، وعندهم السهام وعندهم الـ الـ الـ الـ الأقواس، القوس في الوتر، الأستك بتاعه، الأستك هذا الوتر. فكان إذا خلق هذا الوتر، يعني إذا أدم بقى قديم الوتر، يقوم يفكه ويركب وتر تاني جديد، حط أستك تاني. طب القديم يعمل فيه إيه؟ هنا من أكاذيب الجاهلية يقولك الوتر القديم ده علقه في رقبة البعير عشان ما يتحسدش، عشان يمنع عنه العين، عشان يمنع عنه المرض. فكانوا يعتقدون إن هذا الحبل يحطه في رقبة البعير حيمنع عن البعير المرض، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الشرك بالله سبحانه، الحبل ما يمنعش مرضا ولا شيء. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأنهم كأنهم يتوكلون على هذه القلادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى فعمم، ولكن هذا من العموم المخصوص، يخصص بإيه؟ بمكان يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي نفسه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. رقى أبو سعيد الخدري رجلا بفاتحة الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية. وهكذا ما كان من الرقى بالقرآن لا مانع منه، ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى بالأدعية لا مانع منه، ما كان من كلام العرب كلام له معنى وكلام باللغة العربية وكلام يدعى به الله وليس فيه شرك أيضا يجوز، لا شيء في ذلك. أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعرضوا علي رقاكم، بتقولوا إيه أو نقول كذا وكذا من أدعية يدعون الله ولا يشركون، لا مانع من ذلك. يبقى هنا الرقى المقصود بها رقى الجاهلية، اللي يرقي بكلام فيه التوكل على غير الله في طلب الشفاء من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الذي قال إنه شرك. الرقى كانوا يسمونها بالعزائم وغير ذلك، يبقى ما كان فيه شرك بالله لا يجوز أن ترقي به. قال والتمائم جمع تميمة، وقلنا التميمة اللي هي الحادة اللي يعتقد الإنسان فيها نفعة، زي خرزة زرقاء، زي خرزة حمراء، زي مش عارف حدا يعلقها الإنسان، يعتقد البعض من الناس يعلق سبحة في العربية يقول لك عشان ما يحصلش حدا في العربية، البعض هنا الاعتقاد في هذه الأشياء من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن المؤمن يعرف أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه. هل كل من وضع سبحة في العربية نقول هذا مشرك؟ لا طبعا، نية الإنسان إيه؟ النية يعتقد أن السبحة دي حتحفظ العربية، هذا أشرك بالله عز وجل. لا، هو حطتها زينة في العربية، هنا لا شيء في وضع الزينة، لا شيء. لكن الكلام في من يعتقد أن هذا ينفع ويضر مع الله سبحانه، أو أن هذا سبب موصل للنفع والله عز وجل الذي ينفع، فهو بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يقول إن الرقى والتمائم والتولة. التولة إيه التولة؟ هذه سئل راوي الحديث عنها ففسرها بأنها شيء كانوا يصنعونه النساء، يعني حتى يحببوا المرأة لزوجها، يعملوا لها حجاب زي ما يعني المرأة تذهب للساحر ولا الكاهن ولا العراف ولا الدجال، تقول له زوجي ما بيحبنيش وخايف يتجوز علي، طيب حعمل لك خدي حجاب دلبسيه، وطول ما انت لابسه جوزك هيحبك. فكان أهل الجاهلية يصنعون ذلك، فهذا من الشرك بالله، اعتقدت في هذا الحجاب أنه ينفعها أو أنه يضرها أو أنه يقبل بقلب زوجها عليها. قال: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وفي حديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. اللي بيعلق حجاب مكتوب في كلمات في أشياء، وكثير من هذه الأحجبة فيها من السحر الكثير، وتلاقي إذا فتحت تلاقي حروف مفرقة زي ما اليهود بيعملوا في حروف الجمل، يحط الحرف في حتة والحرف التاني، ويجيب اسم الله يقطعه ويحطه في كذا مكان، وبعدين يحط الحروف، يحط أعداد الحروف، وبعدين في النص يحط الرسوم، يقول لك دي خاتم سليمان. عشان خاتم سليمان هنا مين اللي بيعمل هذا؟ اليهود. واليهود ما كانوا يقولون عن سليمان انه نبي. اليهود ما بيقولوش عن سليمان النبي عليه ونبينا الصلاة والسلام، إنما اليهود يقولون عن سليمان ساحر، كان بيقود الناس بالسحر. ولما مات سليمان الشياطين أخرجت كتبا للسحر وقالوا أدي سليمان كان بيعمل كتب دي أعملوا بها، فتعلم اليهود السحر فكانوا أسحر الناس. وكانت هذه الكتب التي جمعها سليمان من السحرة ودفنها حتى لا يعمل أحد بها، فزعموا افتراء وكذبة أن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ساحرا وكان يتعلم من هذه الكتب، وحاش له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا أخذوا من اليهود السحر، علم السحر، وبدأوا يكتبوه، وتلاقي يقول لك أنا مسلم، أنا بعملش إلا بالإسلام بس، أنا برقش إلا بكتاب الله. وفعلا تلاقي يقول شيء من كتاب الله وكلام تاني كثير جدا ليس من كتاب الله، واللي يفتح هذه الأشياء يلاقي فيها بلاء عظيمة. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعلق مثل هذه الأشياء فيوكله الله عز وجل، يخلي هذا الشيء ينفعه يوم القيامة، فقد أشرك بالله. كذلك جاء في حديث نختم به من حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته، عقد اللحية معناه يضفر اللحية بتاعته، يعمل فيها مناظر في اللحية بتاعته، تشبه بالكفار، من تشبه بالكفار فهو منهم. قيس بقى اللي بيعمل فيه شعر لحيته كده، اللي في شعر راسه كده، اللي بيقزع في راسه، اللي بيضفر بطريقه معينه، يقلد لاعب الكره الفلاني، يقول لك من تشبه بقوم فهو. هذه الاشياء ما جاءت الا من الكفار، من الكفار يفعلون ذلك والمسلمون يقلدون. فوجدوا من يفتيهم ان ما فيش مانع لعاده من العادات واعمل اللي يعجبك، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وياتي في احاديث في ذلك، يحلق جزء من شعره ويسيب جزء ثاني، يطول حته ويعمل مش عارف ايه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بريء من مثل هذا الانسان الذي يعقد اللحية، يتشبه وجهان من التشبه، إما بالمخنثين يتشبه بالمخنثين اللي بيتزوقوا زيهم زي النساء، الرجل المسلم ليس كذلك، أو إنه تشبه بالكفار في عقدهم لحاهم في الحروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تميزوا عن الكفار، لا تكونوا مثلهم فيما كانوا يصنعون. هذه واحدة. يقول: من عقد لحيته أو تقلد وتر، ذكرناه تقلد بمعنى علقه قلادة، يأخذ الوتر يقول لك الوتر بتاع الخز ده بركة، أعلقه عشان يجيب لي البركة، عشان يجيب لي الحظ، عشان يمنع عني العين، يعلق على الباب بتاعه نجمة، يعلق على الباب بتاعه سكينة، يعلق على الباب كذا، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إن اعتقد أن هذا ينفع ويضر مع الله فهو مشرك شرك أكبر، وإما أنه مشرك شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا سبب والله الذي يمنع. نقول لم يجعل الله عز وجل ذلك سببا من الأسباب. كذلك قال: من استنجى برجيع داب أو عظم. رجيع داب الروس بتاع الدواب لا يجوز للمؤمن أنه يستنجي بها، لأنه يقذر نفسه بذلك. والأمر الثاني أن هذا من طعام الجن، رجيع الدواب اللي هي مأكولة اللحم، الإبل والبقر والغنم، الرجيع بتاعها، الروس بتاعها، هذا طعام للجن، فلا تقذر على الجن طعامهم. كذلك من استنجى بعظم، هذا طعام للجن، العظم طعام للجن إذا كان مذكورا اسم الله عليه، الرجيع طعام لدواب الجن. يبقى هنا لا يجوز لك أنك تستنجي بهذا الرجيع لأنه يقذرك أنت، والحاجة الثانية تقذر على دواب الجن طعامهم. وكذلك العظم، عظم فراخ، عظم إبل ونحوها، لا يجوز الإنسان أن يقذره وينجسه، لأنه إذا ذكر اسم الله عليه يرجع أوفر ما يكون لحما وطعاما للجن، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.